يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عدة؟ من مات عن زوجة قبل الدخول؟ نعم، إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة ولها الميراث. إنما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة، طلق في الحياة قبل الدخول ليس عليها عدة. أما المفارقة بالموت تجب عليها العدة ولها الميراث كما في الحديث وكما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. نعم.